بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب وكذبوا بلقاء الآخرة وأنفقوا رسلنا تترى فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى أَنَّمَا نُمِدُّ كَهُمْ الْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ مثل ما قال لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تظلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون من اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما قادرون دفع بالله تلفح وجوههم No. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير